بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب أحد يحبنا ونحبه. قال: باب أحد يحبنا ونحبه. قال: عباس ابن سهل عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن قتادة رحمه الله قال: سمعت أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت ما بين لابتيها. ثم ذكر أيضا رواية عن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. فبيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا هذا جبل يحبنا ونحبه، يحبنا ونحبه. فقال: جبل أحد يحبنا ونحبه. قال: وهو من جبال الجنة كما ورد في بعض الروايات. فهذا جبل يحبنا ونحبه، وهذا لما طلع له أحد. قال ذلك لما رجع من تبوك صلى الله عليه وسلم وأشرف على المدينة، وكذلك أيضا في حال رجوعه من الحج طلع له أحد فقال هذه المقولة: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت ما بين لابتيها، أي حرم المدينة صلى الله عليه وسلم كما أن إبراهيم عليه السلام حرم مكة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الجبل، خاطب الجبل وكأنه عاقل، قال: أثبت أحد. لما اهتز واضطرب جبل أحد، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فعلى ذلك تكلم مع الجبل بكلام العاقل، وبالتالي قال: أثبت أحد. لما اضطرب واهتز ذلك الجبل، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، كما كان مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان بن عفان. فقال ذلك، وجه ذلك الكلام إلى جبل أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لصنعت بها كذا وهكذا وهكذا، يعني قام بإنفاقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. لو كان معي مثل أحد ذهبا، يبقى ده جبل له شموخ، وجبل أيضا يعني له مكان في نفوس المسلمين. وتمت عليه، كانت هذه الوقعة بجواره، وقعة غزوة أحد، غزوة أحد نسبة إلى ذلك الجبل، وأن هذا الجبل يحبنا ونحبه. أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعور، يعني كان له وجدان، دي المحبة دي محتاجة إلى شعور ووجدان عند الإنسان، فذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الجبل. هو جماد، يعني هو جماد، ولكن مع ذلك أثبت له ذلك الشعور، وهو هذا الوجدان: يحبنا ونحبه. أثبت أحد تكلم معه بهذه الصورة صلى الله عليه وسلم، وكما بينا كان يقول: لو كان معي مثل أحد ذهبا لا أنفقته في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. قال ذلك كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه لما طلع هذا الجبل للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، يقصد بكده شهداء أحد، أنه صلى عليهم كالمودع للأحياء والأموات كما مرت علينا الرواية. إذا بعد 8 سنوات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاته على الميت، قالوا كالمودع للأحياء والأموات، كالمودع للأحياء والأموات. ودي كانت آخر خطبة خطبها في هؤلاء القوم. فصلى على أهل أحد أي على شهداء أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرة لكم وأنا شهيد عليكم، وإني لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. فما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته ردة بعد الإسلام، قلنا لرسوخ الإيمان في نفوسهم وفي قلوبهم، ولكن خشى عليهم أن تبسط عليهم الدنيا، قلنا كنتيجة بقى الغزوات وأيضا هذه الغنائم، وبالتالي على ذلك كان هذا الغنى بعد الفقر، فالعمل في المال والتنافس على الدنيا، يبقى بعد ما كان يتنافسون على النعيم المقيم والدرجات العلى هيصبح الآن التنافس على الدنيا، إما تنافس على الدنيا وإما يكون تنافس على الآخرة. التنافس على الآخرة على ذلك لا تجد أحقاد ولا حسد ولا غل ولا غش بين المتنافسين على أمر الآخرة، ولكن غبطة، غبطة وسعادة وسرور. يبقى كما بينا قبل ذلك من فقراء المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، يبقى ذهب إخواننا، ذهب إخواننا بهذه الدرجات العلى والنعيم المقيم. لما ذاك؟ قلنا دول أغنياء، ولكن نظر الفقراء اليوم مش عشان بيستمتعون بأموالهم في الدنيا، ولكن هم يتقربون من خلال ذلك المال بقربات، هي قربات تحتاج إلى أموال، وبالتالي بقى سبقوهم بهذه الطاعات وتلك القربات، فكان الهم والشاغل عندهم. قلنا ليه؟ لأن كان ميدان التنافس بينهم هو على أمر الآخرة، على الدرجات العلى عند ربهم سبحانه وتعالى، ويعلمون أن الإنسان ينال هذه الدرجات إلا بالعمل، إلا بالعمل لأمر الآخرة، إلا بالطاعات، إلا بالقربات. فكان همهم يعني منصرف إلى فعل الطاعات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ده كان ميدان التنافس. لكن لما هتوصل الدنيا هيبقى هينتقل ميدان التنافس، بعدما كان ميدان التنافس للدرجات العلى والنعيم المقيم هيصبح التنافس على حطام الدنيا الزائد. لو كان التنافس على حطام الدنيا ده جالب للأحقاد والحسد والغل والغش، ده جالب لهذه الأمور. التنافس على أمر الآخرة جالب للمودة والألفة والترابط والأخوة والتآزر، ده كل ده التنافس على أمر الآخرة يجلب هذا الأمر في قلوب المسلمين. التنافس على أمر الدنيا يبقى جالب للأحقاد والحسد والغل والغش، أمراض القلبية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، قلنا ده لرسوخ الإيمان في نفوس الصحابة رضي الله عنه، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. هتبسط عليهم الدنيا وبالتالي هيصبح يعني غنى من بعد فقر وعمل في ذلك المال وانصراف الهمة والوقت في هذا لهذا المال واستثمار ذلك المال، وبالتالي هينشغل. يا أيها الذين أمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة عظيمة جدا، لأنه هينشغل. وقد يظن أيضا الإنسان أن الله تعالى لما أعطاه هذه كرامة لهذا الإنسان ومنزلة لهذا الإنسان عند رب سبحانه وتعالى، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ده استدراج، هذا استدراج. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة اختبار، وبالتالي قليل من يعمل في ذلك المال لأمر الآخرة، يعني كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: المكثرون هم المقلون يوم القيامة إلا من قال بماله كذا وكذا وكذا، أي أنفقه في سبيل الله. يبقى المكثرون المقلون يوم القيامة، يعني غالب أهل الغنى على ذلك كيف يستعمل المال؟ يبقى لا يستعمل المال فيما يقربه ربهم سبحانه وتعالى، ولكن يستعمل المال إذا كان بيستثمر ذلك المال، وده أمر مطلوب لكن قد ينشغل بهذا الاستثمار عن طلب الآخرة. ما هو وقت واحد، يعني العمر ده وقت واحد، منحة من الرب سبحانه وتعالى. إما أن أنا العمر ده حننفقه في أمر الآخرة، وإما حننفقه في أمر الدنيا. هل يا ترى ما جاء ننفقه في أمر الآخرة مع إهمال الدنيا؟ لا، إلا كيف نصل الدرجات في الآخرة؟ عن طريق تعمير الدنيا. بس الوقت ده لما ننفقه في الدنيا من أجل الآخرة. بينا أن الدنيا دايما نظرة إنسان لابد أن تكون يصحح النظرة، أن الدنيا هي خادمة للآخرة، خادمة للآخرة. بالتالي إزاي أعمى على أظهار الدنيا وأعمر الأرض، دي طاعة لله سبحانه وتعالى، وعلى ذلك بنطلب الآخرة. يبقى طلب الآخرة ده ما يمنعش من تعمير الدنيا، ولكن أنا أعمر الدنيا من أجل الآخرة. زي الإنسان بيعمر الدنيا بالطاعات، هو مش هينقطع عن الطاعة، لكن الطاعات دي لازم أنا أصحح المفهوم، لأن يعني البعض يظن أن الطاعات والعبادات متمثلة في الشعائر التعبدية. يبقى عايز يعبد الرب سبحانه وتعالى، يبقى يستزيد من الصيام، يستزيد من القيام، يستزيد من قراءة القرآن، من الاستغفار، من الصدقة، ويظن بذلك أنه أتم ذلك الدين. أتم ذلك، لا، ده الدين في كل جوانب حياة الإنسان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بس ده بيحتاج أن أنا أصحح المفهوم وأصحح النظرة وأضع كده التصور التفصيلي لهذا الأمر. احنا بينا قبل ذلك أن الرجل يرفع اللقمة إلى في امرأته يحتسبها كانت له صدقة، حتى ما ينفق على أهله، يبقى أنها نفقة واجبة، يحتسب ذلك كان له صدقة. وبالتالي بقى لابد أن أنا أنظر كده بصورة تصويرية وتفصيلية إلى كيف أتمم هذه العبادة مع كل جوانب حياتي. يبقى حياتي كلها تكون عبودية لله سبحانه وتعالى، حتى عند الاكتساب، حتى عند النوم، حتى عند الطعام، حتى عند الشراب. يبقى دي حياة المؤمن، حياة كلها عبودية لله سبحانه وتعالى. فمن العبودية أن الإنسان يعمر هذه الدنيا كقربة إلى الله سبحانه وتعالى، كمن زرع زرعا أو غرس غرسا. أيضا الجهاد في سبيل الله محتاج إلى تقدم علمي وتقدم في كل الجوانب، سواء الجانب الاقتصادي أو غير ذلك. وعدوا لما استطعتم من قوة، طب القوة دي هنكونها إزاي؟ يبقى لابد من العلم والعمل، وأن يمضي الإنسان في هذا الطريق، وأنك طاع الله سبحانه وتعالى حتى يقوي شوكة المسلمين. فلذلك قال ولكن يخاف عليكم أن تنافسوا فيها، نتنافس على الدنيا، على الحطام، على حطام الدنيا، فتهلكم كما أهلكتهم، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احذر كده أن تستدرج من جانب الدنيا. يعني ده محتاج أن أنا التقييم الدائم المستمر، دائما التقييم الدائم المستمر. احنا بينا ان عمل الانسان يعني لا ينفك عنه بمجرد الاداء، ولكن ده في نوع اخر من انواع العلاقة بينه وبين العمل الذي فعلته، هو التقييم. قلنا التقييم، يبقى لابد من تقييم الاداء، حتى لو وقف الانسان على اي خلل هيسعى الى اصلاح ذلك الخلل. وبالتالي لو استقبلت من امري ما استدبرت، هنطبق القاعدة دي ازاي؟ يبقى لازم انا انظر الى هذا الاداء، ترى فيه خلل ولا فيهوش خلل، ولا خرج بصورة تامة كاملة كما ينبغي. وجدنا خلل، يبقى انا اسعى الى تصحيح ذلك الوضع وهذا المسار. يبقى في الدنيا يبقى احنا بنقيم التقييم الدائم، يبقى انا محتاج كده الى التقييم الدائم لكل اداء، سواء كان اقوال او افعال. عشان اقف في قولي ده في خلل، يبقى أبدأ أنا أصحح هذا الخلل. العمل ده في خلل، أبدأ أصحح ذلك الخلل. فمحتاج إلى التقييم الدائم، عدم الغفلة. إن عدم الغفلة دايما كده أنا أنظر وتم التقييم الدائم المستمر، قلنا حتى نقف على مواطن الخلل، أين الخلل، ثم نسعى إلى إصحاحه، إلى تصحيحه. ثم ذكر الباب التالي، قال باب غزوة الرديع ورعل وذكوان وبئر معونة وحديث عضل والقرة وعاص بن ثابت وخبيب وأصحابه. وقال ابن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر أنها بعد أحد. يبقى غزوة الرجيع وبئر معونة دي أيضا بعد أحد. غزوة الرجيع كانت في أواخر السنة الثالثة، وبئر معونة ده كانت في بداية السنة الرابعة، كانت في بداية طبعا أحد كانت في السنة الثالثة، غزوة بدر كانت في السنة الثانية، قلنا الآن الجهاد في سبيل الله ما فرض إلا في السنة الثانية من الهجرة، فكانت فيها غزوة بدر، والعام التالي كانت غزوة أحد في السنة الثالثة، غزوة الرجيع كانت في أواخر السنة الثالثة يبقى بعد أحد، بئر معونة كانت أيضا في بداية السنة الرابعة أي بعد أحد. قال باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة وحديث عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب أصحابه. قال ابن إسحاق رحمه الله حدثنا عاصم بن عمر أنها بعد أحد، ثم ذكر رواية عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه، وجد عاصم بن عمر ابن الخطاب جد لأمه، فانطلقوا حتى إذا كان بين عصفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو الحيان، فتبعوهم بقريب من مائة رام، فتبعوهم بقريب مائة رام، فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا فنزلوه، فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا هذا تمر يثرب، فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم، فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فتفد، وجاء القوم فأحاطوا بهم، فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا، فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك، فرموهم حتى قتلوا عاصما في سبعة نفر بالنبل، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق، فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها، فقال رجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر، فأبى أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة، فاشترى خبيبا بنو الحارث بن عمرو بن نوفل، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعرته، قالت فغفلت عن صبي لي، فدرج إلي حتى أتاه فضعه على فخذي، فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني وفي يده الموسى، فقال أتخشيني أن أقتله، ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله، وكانت تقول ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب، وما بمكة يومئذ ثمر، وإنها لموثق في الحديد، وما كان إلا رزق رزقه الله، فأخرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال دعوني أصلي ركعتين، ثم انصرف إليه فقال لولا أن تروا أن ما به جزع من الموت لزدته، فكان أول من سن ركعتين عند القتل هو، ثم قال اللهم احصهم عددا، ثم قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله، وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظل من الدبر، فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء. أبو هريرة رضي الله عنه يحكي لنا ما حدث مع عاصم ابن ثابت رضي الله عنه، وكان أمير هذه السرية، يبقى دي سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، ودي غزوة الرجيع، دي غزوة الرجيع كانوا عشرة، يبقى أرسل النبي أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا، وكانوا في بعث عاصم وخبيب بن عدي عاصم ثابت وخبيب في عشرة أنفس، وهم يعني مع عضل وقار، دول أمر عليهم عاصم بن ثابت كانوا عشرة عينا، عشان يعني يأتوا بأخبار قريش، يأتوا بأخبار قريش، يبقى ده كان الهدف، يبقى أن يتجسسوا على قريش ويعلمون من أنبائهم وأخبارهم، ثم يقومون بنقل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر عمرو عاص بن ثابت فانطلقوا حتى إذا كان بين عصفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فتبعوهم بقريب من 100 رام فاقتصوا أثرهم حتى أتوا منزلا نزلوه. يبقى حبوا يعني يختبئوا من هؤلاء فنزلوا منزلا فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة. يبقى لما مسكوا كده التمر أو النوى علموا أن يعني دول رجال من يثرب من المدينة لأن ده أساسا نوى تمر المدينة. فلذلك قالوا هذا تمر يثرب فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم. فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد إلى موضع مرتفع وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم ابن ثابت رضي الله عنه أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك. فرموهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل وبقي خبيب وزيد ورجل آخر. يبقى كانوا 10. يبقى كانت السرية التي أمر عليها عاصم ابن ثابت رضي الله عنه وأن كان الهدف منها هو أن يأتوا بإخبار أو بأخبار عن قريش وماذا يصنعون وماذا يعدون. فده كان هدف السرية وكانوا عبارة عن 10 أنفس منهم عاصم بن ثابت ومنهم خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه ومنهم زيد بن الدثنة رضي الله عنه. قال فرموهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل وبقي خبيب وزيد ورجل آخر فأعطوهم العهد والميثاق صدقوهم. فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. أول أمر فعلوا قيدوهم وربطوهم. فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر. يبقى ده أول صورة ده غدر كده بان الأمر إن هم هيغدروا بهم. فأبى أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه. يعني تشبث كده ولم يسير مع أولاء القوم فقتلوه. وانطلقوا بخبيب بن عدي وزيد بن دثنة حتى باعوهما بمكة. فاشترى خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل وكان خبيب رضي الله عنه وقتل الحارث يوم بدر فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث يستحد بها فأعرته. قالت فغفلت عن صبي لي فدرج إلي حتى أتاه فضعه على فخذه. يبقى صبي ليها يعني انسلني كده ثم أتى إلى خبيب بن عدي رضي الله عنه حتى أجلسه على فخذه وكان في يده الموسى. فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني وفي يده الموسى. يعني فزع شديد اضطراب يعني هذا الولد يعني على فخذ خبيب بن عدي ومعه الموسى ماذا يصنع. فقال تخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. وكانت تقول ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة. يعني هو وإنه لموثق في الحديد يعني هو مربوط في الحديد ومقيد ومع ذلك وجدت في يده قطف من العنب وما فيش ثمرة في مكة فمن أين ذلك. قالت وما كان إلا رزق رزقه الله. فخرجوا به من الحرم ليقتلوه كانوا بيعظموا دايما الحرم فحتى لا يقتلوه في الحرم خرجوا به خارج الحرم ليقتلوه في الحل. فقال دعوني أصلي 2 ركعتين ثم انصرف إليهم فقال لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت. فكان أول من سن 2 ركعتين عند القتل. ده طبعا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كان أول من سن 2 ركعتين عند القتل. ثم قال اللهم احصهم عددا اقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصراعي وذلك في ذات الإله وأن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع. يعني لو حيقتل ما تفرقش بقى هيقطعوه ما يقطعوش أعضاؤه هيمثلوا به كل ده يعني لا ينشغل طالما هو هيقتل في سبيل الله. ومعلوم أن الشهيد في سبيل الله يعني لا يشعر إن أتاه ذلك السهم وقتل في سبيل الله لا يشعر. يبقى عند خروج الروح كده يبقى لا يشعر بذلك ولكنها تسل سلا. ثم قام لي عقبة بن الحارث فقتله وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسدي يعرفونه لما قيل أنهم هؤلاء القوم قالوا لقريش أنهم قتلوا عاصم بن ثابت رضي الله عنه، فعلى ذلك أرسلوا من يأتي بشيء من جسدي يعرفونه به. وكان عاصم قتل عظيما من عظائم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظل من الضبر، ذكور النحل كده يبقى حفت هذا الجسد. وهو عاصم بن ثابت رضي الله عنه دعا ربه سبحانه وتعالى ألا يمس جلده جلد كافر، يعني هو دعا ربه ألا يمس جلده جلد كافر، فالله عز وجل استجاب لدعائه، وبالتالي ده مقتول ميت، ولكن على ذلك ما استطاعوا أن يقتربوا منه، فالله تعالى أرسل عليه هذه الظلة من الدبر من ذكور النحل، يبقى على ذلك بحيث لا يستطيع أحد أن يقترب منه، فحمته من رسلهم، يعني رغم أنهم أرادوا قطع جزء منه عشان يكون ده على ما يعرف بها أنهم فعلا هؤلاء القوم قتلوه، ولكن مع ذلك حماه ربنا سبحانه استجاب لدعوته ألا يمس جلده جلد كافر. لذلك حتى في البداية قال أنه هو أقسم، يعني أنه أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، يعني قالوا له العهد والميثاق لا ينزل في ذمة كافر ده حيقتل، فعلى ذلك أخذ بذلك الأمر. طب كان الأولى أنه ينزل، نقول الأمر مخير، هو بين أمرين، اللي نزل ده نقول أنه لم يخطئ، أخذ بالرخصة وظن أنهم يصدقون في ذلك الأمر، ما كان يعرف بالخيانة أو الغدر، واللي هو أصر على عدم النزول يبقى أخذ بالعزمة، يعني نقول لا تقول أنه كان مخطئا، كان الأولى كذا، لا هو ما فعل، ده بتدخل الغيظ في داخل النفوس، يعني الكفار ليغيظ بهم الكفار، يعني نقول أن الكافر بيدخل إلى قلبي الغضب والغيظ الشديد لما يرى من ثبات المسلم، لما يرى من ثبات المسلم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى حماه، وأن السبب هو أنه دعا ربه سبحانه وتعالى ألا يمس جلده جلد كافر، فالله تعالى حماه فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء. ثم ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه قال الذي قتل خبيبا هو أبو سروعة، قال الذي قتل خبيبا هو أبو سروعة. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء، ودي غزوة بئر معونة، يبقى دي كانت غزوة الرجيع، دون 10 أنفس أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم عينا، قلنا حتى يأتوا بأنباء وأخبار قريش، فأمر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه، فكانت غزوة الرجيع، ودي كانت في آخر السنة الثالثة، يبقى قتلوا 7 وبقي خبيب وزيد ورجل آخر نزلوا فغدروا بهم، فهذا الرجل الآخر لم يعني يسير معهم حتى قتلوا، ثم باعوا خبيب وزيد في مكة، وخبيب رضي الله عنه اشتراه بنو الحارث ابن عمرو بن نوفل لأنه كان قد قتل الحارث يوم بدر، فقتلوا يعني مقابل قتل للحارث. ثم كانت بئر معونة وهي تسمى بسرية القراء، سرية القراء. قال أنس بن مالك رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة وقال لهم القراء، لأن هؤلاء طلبوا أن يعني طائفة تأتي لكي تعلموا أمر ذلك الدين، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة، هي أيضا هذه في بلاد هذيل، يعني فهو مكان واحد، يبقى الرجيع قريبة جدا من غزوة بئر معونة، كلها في مكان واحد عند بلاد هذيل. فقال القوم والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداء، وذلك بدء القنوط وما كنا نقنط، وما كنا نقنط، يبقى قنط شهرا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يدعو على هؤلاء، يعني ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداء، وذلك بدء القنوط وما كنا نقنط، يعني ما كانوش بيقنطوا في صلاتهم، لكن ده بداية القنوط كما يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ذلك الشهر على هؤلاء الذين قتلوا القراء، قتلوا الصحابة رضي الله عنهم في بئر معونة. قال فدعا لهم شهرا في صلاة الغداء وذلك بدء القنوط وما كنا نقنط. قال عبد العزيز وسأل رجل أنس عن القنوط أبعد الركوع أو عند فراغ من القراءة؟ قال لا بل عند فراغ من القراءة. ومر علينا الكلام في القنوط إن إما أن هو بعد القراءة قبل الركوع أو بيكون بعد الركوع، والغالب أنه بيكون بعد الركوع. العلماء فرقوا بين أمرين، لو كان القنوط قبل الركوع بعد القراءة يبقى بيقنط سرا، كان القنوط بعد الركوع يبقى يقنط إيه والمأمون يؤمنون على دعاء الإمام. فقال أو عند فراغ من القراءة؟ قال لا بل عند فراغ من القراءة. يبقى مهلة كده بعد القراءة وقبل الركوع، يبقى مهلة بسيطة فهذه بيقنط فيها أي يدعو فيها. شرط الدعاء ده لازم يكون دعاء مطول، ولكن يدعو في هذا الدعاء ويكون سرا. إن قنت بعد الركوع يجر بإقراء أو يجر بالدعاء، وأن المأمومين يؤمنون على دعاء الإمام. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب. يدعو على أحياء من العرب هم هؤلاء الذين قتلوا القراء، والنذي في غزوة بئر معونة أو ما تسمى بسرية القراء. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار. يبقى استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم بسبعين الأنصار. كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا بئر معونة قتلوهم وغادروا بهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب، على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. قال أنس فقرأنا فيهم قرآنا ثم أن ذلك رفع بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، فرضي عنا وأرضانا. إبا ده كان قرآن ثم نسخ، يبقى ده كان قرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يقرؤون ذلك، ثم نسخت هذه الآيات، نسخت هذه الآيات. قال ثم إن ذلك رفع أي نسخ بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وأيضا في رواية عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب، على رعن وذكوان وعصية وبني لحيان وبني لحيان. أيضا قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن أولئك السبعين الأنصار قتلوا بئر معونة. يبقى قال قرآنا كتابا، يعني نزل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه وقرأناه ثم رفع أي نسخ هذا الأمر. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله أخا لأم سليم في سبعين راكبا، وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل، خير بين ثلاث خصال فقال يكون لك أهل السهل ولي أهل المضر، أو أكون خليفتك، أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف. فطعن عامر في بيت أم فلان فقال غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل بني فلان ائتوني بفرسي، فمات على ظهر فرسي. فانطلق حرام أخو أم سليم ورجل هو ورجل أعرج ورجل من بني فلان، قال كونا قريبا حتى آتيهم، فإن آمنوني كنتم وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. فقال تؤمنونني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يحدثهم وأومه رجل فأتاه من خلف فطعنه، قال همام احسبه حتى أنفذه بالرمح، قال الله أكبر فزت ورب الكعبة. فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج، كان في رأس جبل فأنزل الله علينا، ثم كان من المنسوخ إن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ثلاثين صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله أخا لأم سليم، يعني أخا لأم سليم في سبعين راكبا، وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل، خير بين ثلاث خصال، أي خير النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار إحدى هذه الثلاث. قال يكون لك أهل السهل ولي أهل المضر، أو أكون خليفتك، أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف، بألف من الرجال وألف من النساء. فطعن عامر في بيت أم فلان فقال غدة كغدة البكر يبقى الغدة دي أمراض يعني بيصاب بها الإبل. قال في بيت امرأة من آل بني فلان اتوني بفرسي فمات على ظهر فرسي. فانطلق حرام أخو أم سليم رضي الله عنها هو ورد أعرج ورجل من بني فلان. قال كونا قريبا حتى آتيهم. شوف حال القوم دول، فإن آمنوني كنتم وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. يفروا، يبقى كأنه هو بيتقدم كده يعني فرط هؤلاء القوم حتى ينظر يا ترى هيغدروا أم لا يغدرون. فلذلك هو تقدم وقال لأصحابه يعني امكثوا بعيدا، فلو رأوا أنه يعني غدروا به يبقى فالتأتوا إلى أصحابه أتيتم أصحابكم. فقال أتؤمنونني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يحدثهم، يحدث القوم. وأوماوي رجل، يبقى أوماوي رجل كده أن يقوم باغتياله. فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج، كان في رأس جبل، فأنزل الله علينا ثم كان من منسوخ، يعني نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أن بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. قال فتاه من خلفه قال ما محسبه حتى أنفذه بالرمح. قال الله الله أكبر، فزت ورب الكعبة، يعني لما طعن كده قال فزت ورب الكعبة، فيها الشهادة. يبقى لذلك قال فأتاه من خلفي فطعنه قال ما محسبه حتى أنفذه بالرمح. قال الله أكبر، فزت ورب الكعبة. قلنا ده موت، ولكن النظرة كانت إزاي؟ الصحابة كانت مهيئة إزاي رضي الله عنهم؟ يعني لما طعن كده لم يتوجع ولم يتألم، لكن كبر الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فاز بإيه؟ فاز بالجنة، فاز بالشهادة، يعني فاز بالشهادة. الصحابة كانت يعملون لذلك الأمر، وكانت بغة الصحابة وهمة الصحابة منصرفة إلى الآخرة، منصرفة إلى الآخرة، وبالتالي يحدث نفسه بالشهادة في سبيل الله، يحدث نفسه بالشهادة في سبيل الله. قلنا الآن دي الطعنة الأولى، يعني من الطعنة ماذا أخرج هذا الإنسان؟ يعني كبر مباشرة، يعني تألم ثم كبر ولا غير ذلك، أو صاح لكنه قال الله أكبر، فزت ورب الكعبة. يبقى ده حال إنسان كان إيه؟ بينتظر الشهادة، يعني كانوا يعيشون من أجل الوصول إلى هذا الرزق الوفير وهي الشهادة. دعني فلعل الله أن يرزقني الشهادة، رزق وفير الله سبحانه وتعالى، شهيد يغفر له من أول دفعة من دمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أول ما نطق بعد هذه الطعنة ماذا قال؟ الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج، كان في رأس جبل، فأنزل الله علينا ثم كان من منسوخ. يبقى أنزل عليهم القرآن وبعد ذلك نسخ إن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 30 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله. ثم ذكر رواية عن ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة قال بالدم هكذا، فنرى على وجهي ورأسي، ثم قال فزت ورب الكعبة. يبقى ده حال إنسان منتظر كده، منتظر مهيأ ومنتظر، أول ما طعن هذا ما كنا نتمنى، هذا ما كنا نبغي، يبقى هذا ما كنا نبغي، فبينتظر ذلك ونفوسه هيأت يعني للقتال في سبيل الله، ونفوسه هيأت أن أيضا تقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى. قالت عائشة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى، فقال لو أقم. فقال رسول الله أتطمع أن يؤذن لك؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو ذلك. قالت فانتظره أبو بكر رضي الله عنه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهرا فناداه فقال أخرج من عندك. فقال أبو بكر رضي الله عنه إنما هو ابنتاي. فقال أشعرت أنه قد أذن لي في خروج؟ فقال يا رسول الله الصحبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة. قال رسول الله عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء فركب فانطلق حتى أتي الغار وهو بثور فتوارايا فيه، فكان عامر بن فهيرة غلاما لعبد الله بن الطفيل بن صخبرة أخي عائشة لأمها، وكانت لأبي بكر منحة، فكان يروح بها ويغدو عليهم ويصبح فيدلج عليهما ثم يسرح فلا يفطن به أحد من الرعاء. فلما خرج خرج معهما يعقبانه حتى قدم المدينة فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة. ده الشاهد من الكلام هذه الرواية أن عامر بن فهيرة رضي الله عنه قتل يوم بئر معونة، كان من السبعين من سرية القراء وقتل عامر بن فهيرة رضي الله عنه. ولو طبعا هذه المواقف كما تقول عائشة رضي الله عنها كان يقوم بهذه الرعاية ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بكر الصديق رضي الله عنه وهما في الغار ثم يحلب من الشياء ثم يعطيهم ثم يرجع قبل أن يشعر به أحد وعن أبي أسامة قال قال هشام بن عروة فأخبرني أبي قال لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري قال له عمرو بن الطفيل من هذا فأشار إلى قتيل فقال له عمرو بن أمية هذا عمرو بن فهيرة فقال قد رأيته بعد ما قتل بعدما قتل رفع إلى السماء حتى أن إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم فقال إن أصحابكم قد أصيبوا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم فقال إن أصحابكم قد أصيبوا وأنهم قد أسألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا فأخبرهم عنهم وأصيب فيهم يومئذ عروة بن أسماء ابن الصلد فسمي عروة به ومنذر بن عمرو وسمي به منذرا قال ومنذر بن عمرو سمي به منذرا يعني بيذكر هنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي هو عروة بن الزبير لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري قال عمرو بن الطفيل وده رأس المشركين كما بينا في الرواية السابقة وقتل كافرا قال من هذا فأشار إلى قتيل قال عمرو بن أمية هذا عمرو بن فهيرة فقال قد رأيته بعدما قتل ورفع إلى السماء كرامة يعني هذه كرامة حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم فقال إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم يبدأ أتى خبر السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم قد سألوا ربهم فقال ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا فأخبرهم عنهم النواحي نزل استجاب الله عز وجل للدعاء. احنا بنرى كده يعني الدعاء كيف كان الصحابة يعبدون ربهم سبحانه وتعالى بهذه العبادة الدعاء دعاء في حياة الصحابة رضي الله عنه قلنا ده الدعاء يبقى عبادة أساسية عند الأولياء والأتقياء عند الأنبياء والمرسلين وكذلك أيضا الصحابة رضي الله عنه قلنا هيخبر يعني يدعون ربهم سبحانه وتعالى أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم هم دعوا طب يا ترى الوسيلة تكون إزاي هم لا يحددون الوسيلة ولكن ربنا سبحانه وتعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن نزل يبقى يقرأ كده قرآن هذه كما بينا هذه في غزوة الرجيع يبقى قرآن نزل وكانوا يقرؤون ذلك ثم كان من المنسوخ قالوا أصيب فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا فأخبرهم عنه فأصيب فيهم يومئذ عروة ابن أسماء ابن الصلد فسمي عروة به فالزبير سمى ابن عروة باسم عروة ابن أسماء ابن الصلد وده عروة يعني ابن الزبير وعروة ابن أسماء أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه فسمي عروة ويقول اسمه ليه كيف تسمى بعروة عروة بن الزبير يبقى كان السبب قال أصيب فيه موئذ عروة ابن أسماء ابن الصلد فسمي عروة به يبقى الزبير رضي الله عنه سمى ابنه عروة بناء على عروة ابن أسماء بنت الصلد ومنذر ابن عمرو سمي به منذرة منذر ابن الزبير سمي ليه بالمنذر وبرضك هنا باسم المنذر ابن عمرو باسم المنذر ابن عمرو ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على رعل وذكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله قال عصية عصى الله ورسوله ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحابه بئر معونة 30 صباحا حين يدعو على رعل والحيان وعصي عصت الله ورسوله. وقال أنس رضي الله عنه: فأنزل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا أصحاب بئر معونة قرآنا قرأناه ثم نسخ بعد: بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. ثم كان آخر الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن عاصم الأحول رحمه الله قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت في الصلاة فقال: نعم. فقلت: كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قلت: إن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعده. قال: كذب، يعني أخطأ، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أنه كان بعث ناسا يقال لهم قراء، هم 70 رجلا إلى ناس مشركين، وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم، فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم. يبقى ورد عن أنس رضي الله عنه أنه قنت قبل الركوع بعد القراءة، وقال انه قنت بعد الركوع، فقال انه لما قنت بعد الركوع كان قنت ليدعو على هؤلاء الذين قتلوا القراء، لذلك قال: انما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. يبقى روايه قال: سالت انس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت في الصلاه فقال: نعم. فقلت: كان قبل الركوع او بعده؟ قال: قبله، قبل الركوع بعد القراءه. قلت: بإن فلان أخبرني عنك أنك قلت بعده. قال: كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أنه كان بعث ناسا يقال لهم القراء 70 رجلا إلى ناس مشركين، وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم، فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليه. ثم كانت الترجمة التالية: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. قال موسى بن عقبة رحمه الله: كانت في شوال سنة 4. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. كتب ذلك القادر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.